إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه غلاما يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقرب إليه ماءه ليتوضأ، وربما بات على باب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام قد يعرض له حاجة يحتاجها في الليل من ماء أو نداء صحابي ونحوه، فيقوم هذا الغلام بخدمته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما: يا ربيعة بن كعب سلني. قال: يا رسول الله أسألك. قال: سلني. قال: أنظرني حتى أفكر. ثم فكر الغلام الصغير ثم قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له، وبماذا أجابه، وما هو العمل الذي دله عليه ليرافق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ هل دله على الإكثار من الصدقة، أو الإكثار من العمرة والحج، أو بر الوالدين، أو الإكثار من الذكر؟ قال له عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة بن كعب، فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وروى الإمام مسلم عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: دلني على أفضل الأعمال، أو قال: دلني على أحب الأعمال إلى الله. فسكت ثوبان خوفا من أن يدل الرجل ثم يقصر الرجل في هذا العمل، سكت. فأعاد عليه الرجل السؤال: دلني على أحب الأعمال إلى الله. فسكت ثوبان رضي الله عنه ومضى، ثم تبعه الرجل، قال: يا ثوبان، أنت صحبت النبي عليه الصلاة والسلام، دلني على أحب الأعمال إلى الله. فقال له ثوبان: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: عليك بكثرة السجود، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وفي الحديث الآخر لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مراتب الشهداء قال: ما بين كل درجتين، يعني من درجات الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وكثرة السجود معناها كثرة الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. إن صلاة النوافل أيها المسلمون تقرب العبد إلى الله تعالى، وتجعل له عند الله تعالى مكانة، وتجعل صوت هذا العبد تجعله معروفا في السماء، فإذا دعا استجيب له، وإذا استغاث أغيث، وإذا استعان أعين، بسبب أنه كثير الصلاة. وفي الحديث الآخر أن الله تعالى إذا حاسب العبد يوم القيامة على أعماله قال الله تعالى لملائكته وهو أعلم: انظروا هل لعبدي من تطوع، إن كانت صلاته تامة كتبت تامة، وإن كانت صلاته فيها نقص، ربما أخرجها عن وقتها، ربما لم يتم ركوعها وسجودها، ربما وقع فيها خلل. يقول الله لملائكته وهو أعلم: انظروا هل لعبدي من تطوع. هل هذا العبد لما وجد الخلل في الخمس صلوات هل عنده عمل تطوعي؟ هل عنده صلاة ضحى؟ هل عنده سنن الرواتب؟ هل عنده صلاة وتر؟ انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أخذ من تطوعه ورقعت به هذه النقائص، ثم يفعل ذلك بجميع الأعمال. والحديث صحيح. ولذلك حرص المرء أيها المسلمون على أن يتمسك بصلاة النافلة قربة إلى الله تعالى وتقربا إليه جل وعلا، هذا يرفعه درجات. ومن أفضل صلاة النافلة السنن الرواتب، وقد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، فهذه 6، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، فهذه وركعتان قبل الفجر، فهذه إذا حسبتها وجدت أنها تكون بإذن الله تعالى يبني الله تعالى لك به بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، المجموع 8، ثم تصلي ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، بنى الله له بيتا في الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صلى لله قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. فلو أنك صليت 4 ركعات قبل الظهر وصليت 4 ركعات بعدها، ركعتين ركعتين قبلها وركعتين ركعتين بعدها، فإنك بذلك تكسب فضيلتين: أنك قمت بصلاة السنن الراتبة، وقمت أيضا بتطبيق الحديث الآخر: من صلى لله 4 قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. وصلاة النافلة الأفضل أن تصلى في البيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا الفريضة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرء للنافلة في بيته تفضل عن صلاتها في المسجد كفضل صلاة المكتوبة في المسجد على صلاتها في البيت. أنت عندما تصلي المغرب في المسجد ثم تخرج إلى بيتك وتصلي ركعتي المغرب فكأنما صليتها 27 مرة، بمعنى أن فضل صلاة المكتوبة في المسجد على صلاتها في البيت 27 درجة. وصلاة النافلة في البيت تفضل عن صلاة النافلة في المسجد 27 درجة. حتى إذا أردت أن تخرج لصلاة الفجر إن كنت مبكرا وبقي على إقامة الصلاة وقت، فصل نافلة الفجر في البيت ثم اخرج حتى يكون لك كأنما صليتها في المسجد 27 درجة. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. لا تصلي كل شيء في المسجد، اجعل النوافل في البيت، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. تحل البركة في البيت بصلاتك، صلاح أولادك، ابتعاد المشاكل والشحناء، خروج الشياطين بكثرة ما يرون من صلاة أهل البيت، اقتداء أولادك الصغار بك حتى لو كانوا صغارا جدا أعمارهم لم تتجاوز ربما 3 سنوات و4 سنوات، إذا تعودت أعينهم أن يروا أباهم في اليوم 3 إلى 4 مرات يأتي ويصلي، تعودوا على هذا الركوع والسجود وهم يرونه، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وأذكر أن أحدهم اشتكى إلى أحد المشايخ كثرة المشاكل في البيت، فقال له: هل تصلي في بيتك النوافل؟ قال: إنما أصلي الضحى إن صليتها وأنا في العمل، والنوافل إن صليتها صليتها في المسجد. فقال: اجعل صلاة النوافل في البيت، فإن الله جاعل من صلاتك في بيتك خيرا. يقول: فداومت أن أصلي النافلة في البيت، فبدأت تلك المشاكل تقل عما كانت عليه، فأدركت أن الشياطين التي تحدث هذه الشحناء والبغضاء والمشاكل وتثير النفوس في البيت مع كثرة الصلاة والاستعانة بالله والركوع والسجود في البيت تتفرق وتفر من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهو يخنس إذا كان هناك ذكر وصلاة وعبادة وركوع وسجود خنس الشيطان وفر إذا كان المرء مصليا للنوافل في بيته. وكذلك من أفضل هذه النوافل صلاة الضحى. وقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقال أبو ذر وقال أبو الدرداء كلهم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح صلاة الضحى ويقول: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين أي صلاة الرجاعين التوابين. فكأن العبد إذا صلى هذه الصلاة كأنه في كل يوم يقول: يا ربي أنا في هذا اليوم أعود إليك وأرجع إليك، إن كنت بالأمس ابتعدت بمعاصي أو مخالفات فأنا يا ربي اليوم أدخل عليك وأقف على بابك. صلاة الرجاعين. وفي الحديث الآخر يقول الله تعالى: يا ابن آدم اكفني 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. اكفني يعني صلي لي 4 ركعات أول النهار، يعني صلاة الضحى أكفك آخره، أجعل آخره مكفيا عنك الأذى فيه. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. يجوز أن تصليها 2، ويجوز أن تصليها 4 أو تزيد. وفي حديث أم هانة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات، فلو صلاها المرء أيها الإخوة الكرام ولو 2 ولو 4 ركعات هذا له فضله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، يعني إلا رجاع وتواب. وقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يعني على كل مفصل من مفاصلك في كل يوم لابد أن تؤدي عن كل مفصل صدقة، شكر لله تعالى أن مكنك من هذا الخلق وجعلك سليما معافى. قالوا: يا رسول الله، من يجد 360 صدقة على كل مفصل في الإنسان، 360 مفصلا، من يجد يا رسول الله 360 صدقة كل يوم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ عن ذلك كله، يكفيك عن هذه 360 صدقة 2 يركعهما أحدكم من الضحى، 2 يركعهما أحدكم من الضحى، فاحرص عليها، فهي 2 لا تستغرق منك ولا دقيقة ونصف أو 2، وتكتب عند الله تعالى من الأوابين ومن الرجاعين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، يعني غزوا، فأسرع الفيئة وأعظم الغنيمة، صار معهم غنيمة كثيرة وجاءوا راجعين بسرعة، فقال الناس: والله ما رأينا أسرع فيئة من هؤلاء ولا أحسن غنيمة منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بمن هو أسرع فيئة، أسرع رجوعا وأعظم غنيمة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة، يعني صلى الفجر، ثم عقب بصلاة الضحوة فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة، سواء صلى الضحوة الضحى في البيت أو صلاها في المسجد، لكنه يكون قد أسرع الكرة، يعني هو الوقت يسير، وأعظم الغنيمة. وهذه فيه فضل لصلاة الضحى. ومن النوافل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 كان له كمثل حجة وعمرة تامة تامة تامة، رواه الترمذي. فلو جعلت هذا مثلا في يوم إجازتك إن لم يشق عليك، في يوم الجمعة أو في يوم السبت، جلست حتى بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت وارتفعت قليلا يعني مضى على طلوعها 10 دقائق ربع ساعة، فقمت وصليت ركعتين فكأنما قمت بحجة وعمرة تامة. وصلاة الضحى أيها المسلمون يبدأ وقتها بعد ارتفاع الشمس وينتهي وقتها قبل أذان الظهر 10 دقائق تقريبا أو أقل من ذلك بشيء يسير، وهو عندما تتعامد الشمس، فوقتها طويل، وأفضله في آخر الضحى قبل الظهر بساعة ونصف ساعة وساعة ونصف، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن أفضل وقتها حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل وهو صغير الإبل إذا كانت جالسة في الشمس، فإذا اشتدت الشمس أصابتها الرمضاء فقامت وجلست في الظل، هذا الوقت هو أفضل الأوقات لصلاة الضحى. ومن أفضل النوافل أيها المسلمون صلاة الوتر، وقد خففها الله على العباد وجعل أقلها 1 ركعة، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد، ومطردة للداء عن الجسد. وإن صلى المرء صلاة الليل في آخر الليل فهو أفضل، لو قام في السحر قبل الفجر فهو أفضل، لكن إذا كان لا يضمن ذلك وربما احتال عليه الشيطان وقال لا توتر قبل أن تنام، أوتر قبل الفجر، ثم نام إلى الفجر وفاتته الوتر، فنقول أوتر قبل أن تنام، أوتر 1 ركعة إن شئت، وإن شئت 3 ركعات، وإن شئت 5، ومن زاد زاد الله تعالى له في الثواب. لكن لا تمر بك ليلة إلا وقد صليت صلاة الوتر لتكتب عند الله تعالى تلك الليلة من قوام الليل. والمؤمن يحافظ على صلاة الوتر، والأحاديث التي جاءت في الوتر كثيرة. قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فالله الله أيها المسلمون بالحفاظ على هذه الرواتب، احرصوا على سنن الرواتب، احرص على صلاة الضحى، احرص على صلاة الوتر قبل أن تنام ولو 1 ركعة، احرص أن تكون متقربا إلى الله تعالى بأنواع القربة ليكون لك عند الله تعالى مكانة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم قوِّ ضعفهم وانصرهم على من ظلمهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا، واجمع على الحق والخير والهدى كلمتهم يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في بلاد اليمن، اللهم انزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم أرغِ ديارهم بالخير والعيش يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا على الحدود، اللهم انصرهم وكن لهم مؤيدا يا قوي يا عزيز، واللهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في بلاد الشام، اللهم كن لأهلنا في بلاد الشام عامة وفي الغوطة خاصة، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم كن لهم نصيرا، اللهم كن لهم نصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم كف عنهم البلاء يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، اللهم واجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا عظيم المن يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ أولادنا من كل شر واجعلهم بنا بارين ولأعيننا قارين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهدها لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.